جالس لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع نفعنا به وبكم آمين يا رب. يصح في الأظهر أن يكلف من انتفى شرط الوقوع عرفا. متأكد منه لأن أنا لمسته يمكن. أوامر واتفقوا إن لا جهل. أوامر يصح عيد البيت. يصح في الأظهر أن يكلف من انتفى شرط الوقوع عرفا. أوامر يعني أو آمر أو آمر. ما هو الأوامر؟ ليس بالأوامر جمع أمر. أو آمر واتفقوا. أو آمر واتفقوا إن جهل والعلم للمأمور إثره اعتلى. الشيخ يحيى أنت السبع الطاف قرأت في كتابي أين وضعته؟ ما بعرف. لا ليس ما دورت بس نسخة نظمنا دورت عليه ما فيش ما عجبك لأنك أخذته وقرأت فيه ما بعدين لا والله ما قرأت من عندكم قرأت من كتاب عبد الرحمن صباح وين صار عبد الرحمن بركات كان جنب طيب ما عاد وكان هنا وجد تفضل نعم سيد فيه السلام. مسألتان تفضل تفضل الأولى أهلا وسهلا هل يصح تكليف الإنسان بأمر أيوة. الشيخ محمد حسن موجود هل يصح تكليف الإنسان بأمر مع أن شرط وقوعه منتفى غير موجود لا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه يعني هل يصح أن يكلف إنسان مع أن شرط التكليف لا يوجد الآن واحتمال أنه بعد ذلك يوجد أما لا يصح تكليفه حتى يكون الشرط متحققا فيه بالأول ثم يكلف هاي مسألة مختلفة فيها. كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله. يعني هو يصوم مثلا الخميس وعلم أن عليه إعدام يوم الأربعاء مثلا. للمسألة أحوال أحدها أن يعلم المأمور انتفاءه انتفاء الشرط هاي مسألة الأولى أن يعلم المأمور انتفاء الشرط يعني لا يمكن أن يعيش إلى اليوم الذي كلف بصومه وفيه قولان الأظهر صحته وقيل لا لانتفاء فائدة التكليف ما دام أنه سيموت قبل الوقت وقت التكليف ما الفائدة من تكليفه ولكن الأظهر قال أنه يصح ودفع بقول الفقهاء في من علمت أنها تحيض أثناء النهار يجب عليها افتتاح النهار بالصوم وأنه يجوز توبة المجبوب من الزنا وفائدته العزم على الطاعة لتقدير القدرة يعني ويؤجر على ذلك المرأة هي تعرف أنها إيش تحيض بعد الظهر عند وقته عند توقيت لمدة الحيض طيب تقول أنا ما دام أحيض بعد الظهر ليش أنا أصوم الآن من بعد الفجر لا يجب عليها يمكن يتأخر الحيض وكذلك المسألة الثانية تبع المجبوب يجوز توبة المجبوب أيوة. مجبوب ما عنده ذكر وطبعا إذا ما عنده ذكر ما يستطيع أن يزني طبعا الزنا ظاهري لكن القلب زنا هو يعني الهم فيتوب من الزنا مع أنه الشرط غير موجود قالوا مع ذلك يجوز يعني العزم على الطاعة بتقدير القدرة العزم على الطاعة يقول حتى لو كان عنده ذكر يقول لا أفعل هذا الشيء إذن يؤجر على الهم إذا كان هم حسن يؤجر كما أن الهم السيء إذا بقي وهم به ورك واستمر عنده يأثم عليه قال المجد بن تيمية وليست المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم ولا على تكليف ما لا يطاق وإن كان لها به ضرب من التعلق في تعلق وتقدم معنا أنه لا تكليف بما لا يطاق يقول هذا هذه المسألة ليست من هذا الباب يعني وإن كان في شيء من التعلقات طبعا هو تكليف بما لا يطاق ما هل هو مختلف فيه هل يصح ولا لا؟ تقدم معنا يمكن. قال لكن تشبه النسخ قبل التمكن لأن ذلك رفع للخطاب وهذا رفع للحكم بعجز. بعجزه. هي تشبه السلام تشبه ليش النسخ قبل التمكن. قال التمكن من الفعل. طبعا هو العادة أن النسخ يكون بعد الفعل، لكن هل يجوز النسخ قبل الفعل؟ والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل، يعني من مثلا في المراقي مثلا أنه يعني يجوز النسخ قبل الفعل. الحمد لله. نعم سيد. أهلا وسهلا. حياك. يا حياك الله محمد. الحال الثاني أن يعلم الآمر دون المأمور. هذا كان الأول أن يعلم إيش مين المأمور. أن يعلم المأمور ما تقدم الآن أن يعلم الآمر والمأمور لا علم له في المسألة هي. نعم. يعني المأمور مكلف بشيء وما لا يتحقق شرط التكليف عنده وهو لا يعلم أنه يتحقق أو لا يتحقق شرطك. نعم. أن يعلم الآمر دون المأمور. هذا أن يعلم. والمأمور على صحته. إحنا قلنا الأول أن يعلم المأمور. أن يعلم المأمور انتفاء. الثاني أن يعلم الآمر يعني بالعكس. أن يعلم الآمر دون المأمور والجمهور على صحته. إيه؟ قال إمام الحرمين وقال إمام الحرمين والمعتزلة لا. بناء على أن فائدة التكليف الامتثال فقط. ما دام أنه الآمر يعلم أنه يعني يموت قبل وقت التكليف ما فائدة التكليف؟ التكليف ليس له فائدة. والأول بناء على أن فائدة التكليف الامتثال فقط والأول مبني على أن فائدته الابتلاء. إيه هذا هم اختلفوا هل المقصود من التكليف الفعل حقيقة الذي قال المقصود من التكليف فعل ما كلف به يقول ما دام ما راح يتحقق شرط التكليف عنده إذا لا ينبغي أن يكلف. القول الثاني المقصود الابتلاء يعني رب العالمين يعلم أن هذا الشخص يعني لا يستطيع أن يقوم بما كلف به ولكنه يتوجه ويهم به. ويترتب على ذلك وجوب الكفارة في تركة المجامع في نهار رمضان إذا مات أو جن في أثناء ذلك النهار. إيه؟ تجب على الأول يعني ما نقول سقط عنه ما دام أنه مات والميت لا تكليف عليه إذن لا ليس عليه كفارة يعني بعد أن جامع مات لا تسقط عنه على القول. هذا القول الثاني تسقط عنه. تجب على الأول دون الثاني وعدم وجوبها هو الأصح خلاف مقتضى البناء. خلاف مقتضى البناء. بناء في كتاب اسمه البناء يعني مقتضى البناء. بناء يعني المسألة يعني بناء القول. وقال المسألة إنه هل يجوز أن يعلم الآمر دون المأمور والجمهور على صحته ورأي الجمهور الأول أن فائدة التكليف الابتلاء. إذا قلنا ابتلاء أو يترتب على ذلك وجوب الكفارة. أيوة. إذا قلنا الأول دون الثاني دون القول الثاني الذي يقول ليس الابتلاء ليس وعدم وجوبها هو الأصح خلافه أو حال كوني خلاف مقتضى البناء. مبني. ألو. القول إنه. السلام ورحمة الله. أهلا بيك. شلونكم؟ إن شاء الله بخير. بناء على البناء. خلاف مقتضى البناء. إيه خلاف مقتضى البناء. عدم وجوب الكفارة. أيوة. عدم وجوبها هو الأصح خلاف مقتضى البناء. بناء المسألة. وبناء المقصود به بناء المسألة مقاهي مبنية على أنه هل المقصود هل المقصود هو الابتلاء ولا القيام بالفعل حقيقة. الحال الثالث أن يجهل الآمر انتفاءه. الحال الثالث أن إيش؟ أن يجهل الآمر انتفاءه. إيه ليش؟ إحنا ذكرنا أن يجهل المأمور. لا ما ذكر. ذكر أن يعلم المأمور انتفاءه. أن يعلم المأمور انتفاءه. أن يعلم الآمر. الآمر ثانية الآمر والثالث قال يعلم. يجهل الآمر انتفاءه. للامتثال يكلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلاء. يعني منهم من قال المسألة تدور على تردد تردد. نعم. قال كأمر السيد عبده بخياطة الثوب غدا فهذا يصح بالاتفاق كما في جمع الجواب. والعبد والعبد يجهل أنه بكرة يعني سوف يخيط الثوب. أن يجهل الآمر. أصبح كيف المسألة أن يأمر أن يجهل الآمر انتفاءه. انتفاءه أيوة. كأمر السيد عبده بخياطة الثوب غدا. إيه طيب هو يعلم أنه يجهل. يقتله من اللي يجهل الجهل. طيب كيف يجهل ذلك؟ يجهل أنه مثلا أن عبده سيقتل سوف يبقى يعني عادة أنه يقول بكرة تخيط لي الثوب وهو لا يدري ربما يموت أو يقتل أو لا يدري أو يبقى. هذا لا يضر في التكليف يعني يكلف حتى لو كان الآمر يجهل بقاء العبد. لكن قال الصفي الهندي في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه. المسألة الثانية هل يعلم المأمور كونه مأمورا عقب الأمر قبل التمكن من الامتثال أو لا حتى يمضي زمن الإمكان؟ إمكان الامتثال. هل يعلم هذه العبارة؟ المأمور هل يعلم؟ هل يشترط أن يعلم المأمور كونه مأمورا عقب الأمر قبل بعد الأمر وقبل الامتثال قبل التمكن من الامتثال أو قبل التمكن لا يشترط حتى أو لا يشترط نعم حتى يمضي زمن الإمكان حتى يمضي زمن إمكان الفعل. قد يستمر إمكان الفعل ربع ساعة أو أقل أو أكثر مثلا حسب الشيء المكلف به بالنسبة للمدة الزمنية يعني. فالأكثرون نعم. إيه يعني اشترط لأنه تحقق ورود الأمر وهو يشهد لأنه علم أنه مأمور. طيب وهو يشك في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه. احتمال أنه يعني قبل أن يتمكن من الفعل يرفع عنه هذا التكليف بعد العلم به. نعم. وقيل لا لأنه يكون شاكا في ذلك لأن الشرط سلامة العاقبة وهو لا يتحققها. واعترض لأنه يلزم عليه أن لا يوجد من المكلف عبادة لوجود الشك فلا يصح. أي واحد يعني أي مكلف مأمور ويعلم أنه مأمور بالصلاة مثل أو بفعل ما يعني من التكاليف يعني لا يضمن أنه سوف يقوم بها بما كلف به يعني إلى نهايته إلى كماله يعني إلى آخره. هذا كل الناس هكذا يمكن يموت في أثناء الصلاة أو في أثناء الصوم. تنبيه عبارة جمع الجوامع يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور ويوجد يصح ويوجد حال كونه معلوما لل ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر مع علم الآمر يعني بهذه القيود. وكذا المأمور في الأظهر وكذلك مع علم المأمور في الأظهر انتفاء شرط وكذا المأمور في الأظهر انتفاء لا مع علم يصح على العبارة يصح نعيده التكليف مع علم الآمر مع علم المأمور مع علم انتفاء نعم أو التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه. انت هو قال وكذا المأمور يعني ليس مضاف للمعلمي مع علمي الآمري وكذا المأمور نقول ولا المأمورة؟ المأمور ما هو معطوف على الآمر كذلك معطوف على الآمر. نعم. إيه ما بالجر. لكن هل مع علم الآمر والمأمور كذا ما بتجي لأنه اعتراضية؟ لكن هم أنا شيء رأيت الفقهاء يجرونها. طيب ومع علم وكذا المأمور إيه بعدين في الأظهري إيه؟ انتفاء شرط وقوعه مع علم الانتفاء مفعول به لعلم إيه؟ خلاف الإمام الحرمين والمعتزلة إيه هذا عبارة جمع الجواب. أما مع جهل الآمر فاتفاق أما مع جهل الآمر فاتفاق إنه صح. النظم أخصر وأوضح النظم إيش اسمه النظم ماذا قال عيد البيتين أو الاثنين يقول يصح في الأظهر أن يكلف من انتفى شرط الوقوع عرف أو آمر واتفقوا إن جهل والعلم بالمأمور إثره اعتلى أي يعني فعلا صحيح أخصر وأوضح حتى خاتمة بواجب التخيير والترتيب عن تحريم يعني جمع وإباحة وسن ما شاء الله بيت واحد الواجب المرتب على ثلاثة أقسام حدها تحريم الجمع بين أفراد أحيانا يحرم الجمع بين أفراد المأمور به وأحيانا يجب وأحيانا يسن كأكل المذكى والميتة فإنه يجب على المضطر أكلها عند فقد المذكى يعني أكل المذكات والميتة عندنا مذكات وميتة يجب أكل المذكات ولا يجوز أكل الميتة ثانيها يباح إيه؟ ومثله في المحصول بالوضوء والتيمم يجمع بينهما عندنا يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم إذا وليت جبيرة مثلا إيه الجبيرة يعني واستشكل بأن التيمم مع القدرة على الوضوء فعل للعبادة بدون شرطها فتكون فاسدة والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام والإتيان به صورة بدون نيته ليس تيمما وصوره الشيخ جلال الدين بأن يتيمم أولا للمرض ثم يتوضأ متحملا للمشقة يعني هو مريض يجوز له التيمم لكن أول شيء تيمم بقال أتحمل المرض أحسن لي ثم توضأ يعني ممكن هذا تشبيه واضح زين ثالثها يسن يسن الجمع يعني بين المأمورات هنا ومثله في المحصول بخصال كفارة الوقاع والقتل يعني هي ثلاثة مثلا ثلاث كفارات يعني العتق والصيام والإطعام لو أتى بها كلها يعني أفضل قال السبكي وهذا يحتاج إلى دليل ولا أعلمه ولم أرى أحدا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع يعني هو قال أنت تقول سنة يعني السنة مأمور بها ولم يرد دليل على أن الإنسان يثاب على الإتيان بخصال كفارة كلها لكن هو ما يحتاج إلى هو من باب عمل الخير تطوع يعني هو الإنسان مثلا إذا اعتق رقبة لو صام لله عز وجل احتياط او اطعم يعني ما لان السنه المراد بها هنا عند الفقهاء ليس المقصود بها كالسنه اللي عند المحدثين ما استحسنه الفقهاء او استحبه الفقهاء سواء ورد فيه دليل او لم يرد فيه دليل قد تكون بالقياس يعني قال ولعل مراد الأصوليين الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة قال ولعلهم لم يريدوا أيضا أن الجمع قبل فعله مطلوب بل إذا وقع كان بعضه فرضا وبعضه يقع سنة قال الزركشي في تصويره نظر فإنه إذا كفر بالعتق ثم صام فقد سقطت الكفارة بالأولى فلا ينوي بالثانية الكفارة لعدم بقائها عليه وأجاب الشيخ جلال الدين بأنه ينوي الكفارة وإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرضة وإن معنا سقطت بالأولى. صحيح ما شاء الله. وتأتي هذه الأقسام في واجب المخير أيضا، في واجب التخيير والترتيب عن تحريم جمع وإباحة وإباحة وإباحة وسن وسن وسن يعني مصدر سن وسن، يعني في واجب التخيير والترتيب عن تحريم جمع وإباحة وسن وسن. قال وتأتي هذه الأقسام في الواجب المخير أيضا، أيضا نعم. مثال المحرم الجمع الجمع مثال المحرم مثال المحرم الجمع ولا طيب مثال محرم تزويج المرأة من كفؤين مثال محرم إيش الجمع أو في الجمع في الجمع في الجمع تزويج المرأة من كفؤين فإن كلا منهما يجب التزويج منه بدلا عن الآخر بالتناوب، لكن لا يجوز الجمع بين زوج كفؤين معا، بل لو إذا زوجها الولي أو الوكيل للأول حرم تزوجها للثاني، حتى لو عقد مرتين يكون العقد الأول والثاني ملغى. نعم، فإن كل منهما يجب التزويج منه بدلا عن الآخر، أي إن لم تزوج منه ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج منهما معا أو مرتبا. إذا تزوجت بالكفؤين معا يبطل العقد، مرتبا يبطل الثاني، يبطل العقد الثاني. ومثال المباح ستر العورة بثوبين، فإن كل منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر، كان كل من الثوبين مجزئا في الستر يكفي أحدهما ولو جمع الثاني معه يكون مباح. لكن هنا يستحب، يعني إذا كان واحد مثلا لو فرضنا ستر مثلا عورته مثلا نقول بسروال، يستحب أن يضع على كتفه شيء، عند الفقهاء هكذا، ما مرت عليكم المسألة؟ يعني لو ستر عورته بثوب ولا يعني ولكن من أعلى مكشوف يعني إلى سرته، يعني يستحب له رداء، يستحب له رداء في الجمع. الصلاة ولا في الصلاة؟ في الصلاة إيه الصلاة. مو ورد نهي عن الصلاة في ثوب واحد، أعتبره نهي كراهة. إيه نهي كراهة، يعني هنا الأصوليون قالوا أنه من حيث الوجوب ما يجب، صحيح، لكن يستحب أن يكون هناك ثوب ثاني. هو قال هذا من باب الجمع في الإباحة، يعني يجوز يعني يباح، إلا إذا كان أراد بالإباحة ما يشمل الإباحة والمستحب يعني. قال ومثال المندوب، قال ويباح الجمع بينهما بين أن يجعل أحدهما فوق الآخر. ومثال المندوب خصال الكفارة أن يجعل أحدهما فوق الآخر، لا فوق الآخر يعني ما يعني فوقه بالذات، يعني لا أنه يجعله على أعلى والآخر أسفل، يعني سروال وقميص ما هو في الإزار والرداء مثلا، يعني واحد يلبس مثلا سروالين مع بعض، رداءين إزارين. هذه كانت موجودة سيدنا زمان، أول كان يلبس تحت ثوب أبيض وفوقه يلبس الثوب العادي، يعني هذه مبالغة في الستر، يعني هو قال المباح هو أن يلبس ثوبين ساترين للعورة، أما إذا واحد يلبس من فوق واحد من تحت هذا ما يكون جمع بين بقية ثوبا واحدا. اي نعم. طيب والحمد لله والحمد لله الحمد لله. شكرا.